بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم، قال رحمه الله: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. والتفويت هنا ليس معناه إضاعة الصلاة وعدم فعلها، وإنما المراد بذلك تأخيرها عن وقتها. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يقول: روي بنصب اللامين في أهله، في أهله، اللام في أهله واللام في ماله. والظاهر أن وتر أهله وماله على أنها نائب فاعل، لأن الفعل مبني للمجهول. قوله وتر، فماله يكون نائب فاعل وفي أصله مفعول، لكنه لما حذف الفاعل ولم يذكر أخذ المفعول واعتبر نائبا للفاعل ورفع، أي ضم آخره، فيقال وتر ماله وأهله. لكن الرواية التي تناقلها الرواة فكأنما وتر أهله وماله على أنها منصوبة، ولعلها هكذا رويت لاعتبار الأصل وهو أنها مفعول به، ومن رواها مرفوعة على أنها نائب فاعل. قال: ورفعهما، ولذلك قال: جاءت الرواية بنصبهما ورفعهما. يقال: فكأنما وتر أهله وماله، هذا على النصب، وكأنما وتر أهله وماله هذا على الرفع. قال: ورفعهما. قال: والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، يعني على أنه رواية، على أنه مفعول ثان، فيكون كأنما وتر يعني هو ماله وأهله، فلما كانت مفعولا ثانيا بقيت على نصبها. قال: ومن رفع على ما لم يسمى فاعله، يعني على أنها نائب فاعل، ومعناه انتزع منه أهله وماله. قال: وهذا تفسير مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره، الخطابي في كتابه غريب الحديث أو في كتابه إعلاء السنن، لأن الإمام الخطابي شرح هذا الحديث في كتابه إعلاء السنن الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري. قال فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال، والغرض من ذلك التحذير. ولهذا قال رحمه الله فليحذر من تفويتها، يعني صلاة العصر، كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر ابن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها أو يطلب بها وترى، يعني تلحقه إصابة مثل الذي إذا تعدي عليه في أهله وماله قام ليثأر وليأخذ بثأره، فكيف يأثر وكيف يأخذ بأثره؟ يستخدم القوس والنبل، والقوس والنبل معناه أنه يستخدم الآلة التي فيها الوتر، فسمي استخدامه لهذه اللفظة بأنه وتر، أي لحقه ما يستوجب استخدام الوتر. قال وقال أبو عمر بن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترى. قال والوتر الجناية التي يطلب ثارها، فيجتمع عليه غمان، غم المصيبة وغم مقاسات طلب الثأر، والذي تفوته صلاة العصر حاله كحال هذا المصاب. قال وقال الداودي، والداودي أحد شراح سنن أبي داود رحمه الله، وقال الداودي من المالكية معناه يتوجع عليه من الاسترجاع، يعني أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يتوجع على من فقد أهله وماله، فيتوجع عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة، يعني صلاة العصر. وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله، وكل المعاني يعني متقاربة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث، فقال ابن وهب وغيره هو في من لم يصلها في وقتها المختار، يعني أخرها إلى وقت الضرورة. وقال سحنون والأصيلي هو أن تفوته بغروب الشمس، وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس، وقد ورد مفسرا من رواية الإمام الأوزاعي رحمه الله في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة، يعني إلى أن تصفر الشمس. قال وروي عن سالم يعني ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال هذا في من فاتته ناسيا، وعلى قول الداودي هو في العامد، وهذا هو الأظهر يعني قول الداودي، لأن من نسي الناس لا إثم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من تفوته الصلاة ناسيا ماذا قال؟ قال الذي تفوته ما قال من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الذي يتحمل الندم والفوات كأنه هو الذي تعمد تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت. نعم. أصلا ما فيش نافلة بعد الصلاة بعد العصر، يعني في النسيان يشمل الفريضة والنافلة، وإن كان هو في الفريضة أظهر لأن النافلة لا تلزمه، لكنه لو أداها يكون ذلك أكمل له. قال وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة. وروي عن سالم أنه قال هذا في من فاتته ناسيا، وعلى قول الداودي هو في العامد. قال وهذا يعني آخر مذكور وهو قول الداودي هو الأظهر، ويؤيده حديث الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا إنما يكون في العامد. قال ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها، وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس يعني وقت العمل. وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم. يقول وفيما قاله نظر، يعني فيما قاله ابن عبد البر، لأن الشرع ورد في العصر يعني جاء النص به ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها، بالشك والتوهم، وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة. واشترك فيها، والله أعلم. نعم ما فهمت ما نسانا. إيه لأنه ما العلة في التأخير؟ هل لكونها صلاة عصر ولا لمطلق التأخير؟ لأن نحن وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر بعض الصلوات كصلاة العشاء، وأخر بعض الصلوات كصلاة الظهر في الأيام الشديدة الحر. فإذا مجرد التأخير ليس هو العلة. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذي تفوته الصلاة حتى نجعلها يعني عامة في كل الصلوات، وإنما ذكر العصر لذاتها، فقال الذي تفوته العصر أو الذي تفوته صلاة العصر. ولأنه مر بنا فيما مضى في الباب الذي سبق هذا أن أو الذي سيأتي أن المراد بصلاة الوسطى المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلهذا أصبحت هذه الصلاة لا خصوصية، ولذلك لا تقاس عليها الصلوات الأخرى. هذا ما أراد من أن العلة يعني تنقيح المناط أو تحقيق المناط لم يوصلنا إلى أن غير صلاة العصر تأخذ هذا الحكم. واضح؟ قال فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم، وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها، والله أعلم. قوله قال عمرو يبلغ به، وقال أبو بكر رفع، هما بمعنى يعني بمعنى واحد، لكن عادة الإمام مسلم رحمه الله المحافظة على اللفظ، ولهذا نقل الاختلاف في اللفظين. وإن اتفق معناه وهي عادة جميلة يعني اعتادها الإمام مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله فيما ترجم به لأحاديث أخرى، قال باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم. قال شك شعبة في البيوت والبطون. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، وقال بيوتهم وقبورهم أو بيوتهم وقبورهم ولم يشك. ثم قال رحمه الله: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال حاء قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ، واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو قال قبورهم وبطونهم نارا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسلم بن صبيح عن شتير ابن شكل أو شتير ابن شكل عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا عون بن عبد ابن سلام الكوفي قال وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي أو اليامي عن زبيد عن مروة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وقال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال قال أمرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأها فقرأناها ما شاء الله حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق عند شقيق الله حتى أذن عند شقيق الله هي إذن صلاة العصر. فقال البراء رضي الله عنه قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال مسلم رحمه الله ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء رضي الله عنه. قال عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. ثم قال رحمه الله وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله إن صليتها. قال فنزلنا إلى بطحان فتوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضعنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال أبو بكر بن قال وحدثنا قال مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. هذه أحاديث الباب والتي عنون لها بأن المراد من صلاة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم، ما سمعت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، لكن العطف يقتضي المغايرة، لأنه ما قال على أن عطف بيان، هو عطف نسق حيث قال وصلاة العصر. إيه، لكن لا يلزم، لأنه قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فدل ذلك على أن صلاة العصر ليست هي الوسطى. ولهذا يعني ما ينبغي أن نتعجل حتى لأن الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولهذا حرصت أن تكتبها في مصحفها. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب في ترجيح أن المراد بصلاة العصر أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم كثيرا، وبعضهم عد هذا من الإعجاز، لأنه ما من صلاة بين الصلوات الخمس إلا وتعد وسطى. فإذا أخذنا الصلوات بالليل المغرب والعشاء والصلوات بالنهار الظهر والعصر كانت الفجر الصلاة الوسطى، وإذا أخذنا بالفجر والظهر والمغرب والعشاء كانت العصر الصلاة الوسطى، وهكذا كلما نأتي بصلاتين اثنين اثنين يمكن ان تعد غيرهما الصلاة الوسطى. فكأن الآية تحثنا على الحرص على كل صلاة من الصلوات الخمس، وكأن الآية تأمرنا أن نبادر بكل صلاة. هذا ما فيما يتعلق بالصلوات الخمس، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة الوسطى غير الفرائض، لأن المراد بالوسطى بمعنى الفاضلة مأخوذ من الوسطية التي هي بمعنى الأفضل، كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة أفضل الأمم. فكان المراد به الصلاة الوسطى، كل صلاة لها فضل يزيد على الصلوات الخمس كصلاة الجمعة وكصلاة العيد وكصلاة الاستسقاء وكصلاة الكسوف، يعني الصلوات ذات الأسباب، كل صلاة منها لها خصائصها ومميزاتها يمكن أن تسمى صلاة الوسطى. هكذا فسر أهل العلم أو بعض أهل العلم بالصلاة الوسطى، لكننا نقول إن أولى من يفسر لو ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصار إلى غيره، ويتلوه ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، وتفسير عائشة رضي الله تعالى عنها للصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر أولى. هذا إذا قلنا إن قولها رضي الله عنها موقوف عليها، ويمكن أن يقال إن له حكم الرفع، إن له حكم الرفع، لأن مثل هذه الأمور لا مجال للاجتهاد فيها، وتكون مما سمعته عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا، لا سيما أنها أرادت أن تدون هذه العبارة في المصحف، وطلبت من مولاها أبو يونس أن يكتبها في المصحف، إلا أن هذه الكتابة لم يقبلها أو لم يتلقاها أهل العلم بالقبول على أنها قرآن، لأنها لفظ من أخبار الآحاد، والقرآن إنما نقل نقلا متواترا، وما كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عليهم، أجمعوا على قرآنيته، فيحمل هذا على أنه خبر آحاد أريد به تفسير عبارة الصلاة الوسطى كما فهمتها عائشة رضي الله تعالى عنها. حتى ولو رفعته، يعني هي رفعته يكون مرفوعا لكنه خبر أحد عن التفسير، على أنه تفسير وليس من القرآن، لأنه لم يرد في العرضة الأخيرة، من نقل العرضة الأخيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه قرأها أو أنها قرآن، ولم ينقلها القراء الذين رووا القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل ذلك على أنها تفسير، ويكون هذا التفسير كما مر بنا أنه على سبيل التمثيل، وإلا فإن كل صلاة يمكن أن تكون وسطى كما مر بنا. لكنها لما لم تبق في العرضة الأخيرة ولم تسجل على أنها قرآن متواتر فيحمل ذلك على أنها من باب أخبار الآحاد التي هي بمعنى التفسير لبعض ما جاء مجملا في القرآن. ما اسمه نسخت هكذا قال بعضهم إنها نسخت لكن ليس كل يعني ما نقل من أخبار الآحاد يكون منسوخ. والظاهر أن المعنى إذا قلنا أنها صلاة العصر فقد جاء في صلاة العصر ما يخصصها كما مر بنا في الحديث السابق الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وفي حديث البخاري من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، مما يدل على أن لها خصوصية. واضح؟ قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم. قال: شك شعبة في البيوت والبطون. هذه هي الرواية الأولى، وفيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة العصر صلاة الوسطى. وقوله: وحدثنا محمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال: مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار يعني محمد بن بشار فرسي رهان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. وروى له أصحاب الكتب الستة يعني الجميع. قال: ومحمد بن بشار وأما محمد بن بشار فقد ترجم له مرات، وهو محمد بن بشار ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر، ولقبه بندار. قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. فهذان شيخ الإمام مسلم. قال ابن المثنى حدثنا، وهنا لم يشير لنا ولم يذكر الإمام مسلم ما هي رواية محمد بن بشار، وإنما اقتصر على رواية محمد بن المثنى حيث صرح بالتحديث، ولعل رواية ابن بشار قوله أخبرنا. قال حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة، مات سنة 93، ورواه الجميع. ابن جعفر قال حدثنا شعبة، وشعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم. أبو بستام الواسطي ثم البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الزهري، كان الإمام الثوري رحمه الله، كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، ومن الطبقة السابعة، مات 60 من الهجرة، وروى له الجميع. قال قال شعبة سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان. أما قتادة فهو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، يقال إنه ولد أكمة، من الطبقة الرابعة، مات سنة 20 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول قتادة سمعت أبي حسان، سمعت أبا حسان، وفي الإسناد هنا قال شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان، وأبو حسان هو الأعرج الأحرد البصري، قال مشهور بكنيته، واسمه مسلم بن عبد الله. قال عنه الحافظ انه صدوق رمي برأي الخوارج، مات او قتل 30 من الطبقة الرابعة، رواه الامام البخاري تعليقا، ورواه مسلم واصحاب الكتب الاربعة. هذا أبو حسان يروي هذا الحديث عن عبيدة، وعبيدة مرت بنا ترجمته في دروس ماضية وهو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي، قال تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، مات قبل سنة 70 من الهجرة، وروى له الجميع. وعبيدة يروي هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى، فيكون هذا التفسير مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى آبت الشمس، يعني آبت بمعنى غربت أو كانت تغرب، حتى آبت الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على أهل الأحزاب، قال ملأ الله قبورهم نارا، أو قال بيوتهم بدلا من قبورهم، أو قال بطونهم. يقول شك شعبة في أي الأقوال، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شك شعبة في البيوت والبطون، يعني والثابت عنده أنه قال القبور. وهذا الحديث بين لنا أن المراد بالصلاة الوسطى هي العصر، وأن هذا مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعد من تفسيره صلى الله عليه وسلم لغريب القرآن، فإنه هو الذي فسر لنا الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر. ثم ساق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب إلى أبيه، ينسب لجده، نعم، أبو عمرو البصري، وقيل هو محمد بن إبراهيم. قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94، وروى له الجميع. هذا هو محمد ابن إبراهيم، والذي ذكر هنا بقوله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، والمراد بسعيد وسعيد بن أبي عروبة، واسم أبيه مهران اليشكري مولاهم. قال أبو النضر البصري ثقة حافظ، له تصانيف لكنه كثير التدليس، وقد اختلط، وإنما روى له الإمام مسلم هذا الحديث لأنه وثق بروايته عن قتادة، بل إن أهل العلم وصفوه بأنه أثبت الناس في قتادة، فهو وإن اختلط إلا أن أحاديث قتادة لم يقع فيها اختلاط. قال هنا عن سعيد عن قتادة. وسعيد في هذه الرواية تابع شعبة متابعة تامة، حيث كل روى الحديث عن قتادة. وحيث ان قتادة تابع سعيد، حيث ان شعبة تابع سعيدا في قتادة ولم يقع منه خطأ، فتبين ان هذه الرواية رواية ثابتة. قال عن سعيد عن قتادة، وقد عرضنا من قتادة في السند الماضي، وقال بيوتهم وقبورهم، يعني ولم يذكر اللفظة الثالثة التي جاءت في رواية شعبة وهي قوله بطونهم. وهذا ايضا يجعلنا نقبل رواية سعيد، لان برواية سعيد يمكننا ضبط رواية شعبة، حيث ان سعيدا قال بيوت وقبور، وبها تصوب رواية شعبة بأنها بيوت وقبور. قال ولم يشك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.